ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صفة السهام ملازمة خشية الله تعالى واعتبر دوام أخوات الإنسان به ملازمة خشية الله تعالى أمنا استقامة لسرد الاستخوان لأخوات الإنسان التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى وتخور رازانوي ناخو دروت وتدرو ما نويك وأشكلايو خلق أي بينيت وبيني خمان وخواش آودان بيت وتبر دوام لخوا بترسين لظاهر لباطنة لسر لعلانيتا قبا أشكرا بيت كتكواتي قلب خلق بين خواب ترسين بيشواني الشرع نلين بيشواني الشرع أنجام ندين وهروها كاتكش كبيني خوما نخوا وكس أغيلينيا فهمان شيوه لأخوات رسال من ببه محافظا على شعائر الإسلامي وتبارز قريبك لسر شعاركان إسلام وكوشون بأشكرا لجماعة نجن جامدات لكاتك إشكا لمالا ويا البهمان شيوه بارز قريب لأ نجاكاني بكات وإظهار السنة ونشرها للعمل بها والدعوة إليها أشكرك دني السنة وأتكردوك دن بالسنة ونيك بتوانين السنة لخمانا تطبيق بكين وبلاوي بكين أو السنة بكردوك يكردن والدعوة إليها هل سنتك كردوي بيكرا أو بانا بلاو كرنويتي خدي كردوا كدن بسنتك أو بلاو كرنويتي يعني بكردار باشن بقصة بانا وازي بوكي هاني خلقي بدي بو شنكوتني سنتي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والصمت الصالح واتا بعلمت وبخروشت جوانت وبكردارت او انا بالغيبت لسال اويكا جرالي خواكين وخوا من خوش شويت رازين بشرعي خوا متحليا بالرجولة واتا خو رازان نوا وصفتانيكا لبياي مسلمانا ببي وهروها والمساهلة حتى الدين قرس نكيت لسر خوت ومعنى غلوت يانا به لسر خلقش قرس نكي سنة يعني لنكي بفرض والسمت الصالح واتخو الروشتي باش هل سوكوتي خو الروشتي الشويكي باش به صالح ويكا شرعي خواب شاكي بزاني ما باش يبزانت كلا متحالين بالرجولة واتخوي نشبين بافرتوا نلا قصيا نلا سيمايا نلا خروشتيا نلا بوشاكيا وملاك ذلك خشية الله تعالى او انا انسان بشي دسي اكويت كخاوني او صفة باشانة بيت واتخاون ملكي او بيت با ترس الأخوة خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. ما محمد فرميت رحمة إخوة لبي أصل علم ترس الأخوة وتاجر علمك وما لينكاد الأخوة ترسان ما تيادرس بكاد أو علم علمك شرعيني أو علم الشرعية كبرهمكي لأخوات لساني تذاببي أم قولي ما محمد ابن عثيمين فميت وهذا الذي قاله الإمام أحمد صحيح سيكتوا والراس أصل العلم خشية الله تعالى خشية أمانا خوفة لم جوازي لنيواني أنا خشية ويا با علم وبي وقتابي علميش لهمو خلزياتر خو أناسيت دبريو آياتا كان القرآن أخوينيتاوا لما ناكيتي إيقا حديثا كاني في أغمر أخوينيتاوا صلى الله عليه وسلم لما ناكيتي إيقا أو آيات أو حديثانا أخوينيتاوا ك هرشي خويت يدا هي بوك سانيكا بيرو باور يعني قصيان كردار يعني خرابة أو ترس لإنسان أدرس أكاد ويا خوي قرأ في المشي إنما يخشى الله من عباده العلماء وعلماء خشي بكارناو نك خوف فلأك سيكا وطلب علمك لها مخل زياتر خواه ناسيت ولا همو خلق زياتر خواه ناسي كواتا لهمو خلق زياتر أبي قرأي أمري خواه بكات وأمري في أغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلا الدلي أو ترسهبو برا ما كيشي لزبانة دركبت أخوة ترسان ولا كداريش إنما يخشى الله من عباده العلماء فرق لبين خشية وخوفة خشية أو يكب علم وبه وهروها كب علم شوابو إنساني مسلمان قتابي علم زياتر قوريتي خوا أزانيت أو كاتا لخواة ترسيت بيتشواني شرعي خواناك بقدروي كإنسان لا وازة بيتواناي بيد صلاة كتير قات وشارزاء بيك أخوي قروا مهربان ده صلاة بسر مشيكا هيا شارزاء بوني بخواة وإلي أكاد كبيتشواني شر إخوان أكاد زاني قد بيتشوان أبكا سزاي إخوان سخت أو أوكس كواتا خشية أو يبع علم وبيت وبقور زانين إخواش خشية قورة تليك لخوف رام خوف البكار ديت فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أقول في مليان مترس وخافوني إن كنتم مؤمنين سوتي آل عمران آية صدو حفتة وبيانش ما برامبر كرداري أو كسانا وتراوا أو هنيك هوري اوان ذاك خلقي بترسيانن بخلق فلا تخافوه لان مترس وخافوني ان كنتم مؤمنين فمن لمن بترسن اقل ايوا ايمان داري تواون كسي ايمان داري تواو به لخواه اترسيت بتشواني شر اخواناك وخواه قروا مهربان دفاعي ليك ان الله يدافع عن الذين امنوا يرحمك الله اوجه وزيد بيني خوفه وخشيته خشيه جوازي كتير اويكا او كسا ازانيت ويقيني هيا بويك او اولي ترسيت اتوانس زايبدا بلا مخوف جاري واهي ان ترسيه بلام هزانك او تواناي او اني اكو ترسي مخلوق لمخلوق خوفي ليه ترسي ليه هي بلام نك خشيت بوشنك ازانك او مخلوقا ناتواني ام لنا وبرت اقر مشيئتي خوالي لسنبي بلام ازانك خوالي يورو مهربان بتوانايا كإرادي وابو مشيئتي وابو بس زايك يسخ سزاي بدات يعني ناي برد لناي أبات إن الله على كل شيء قدير فالزم خشية الله في السر والعلن يعني فاستقم بردوام به لأخوات الرسان لكاتي كواني هينية يعني بيني خمان أخوة ككسنات بيني كسنات زانيت وكاتي كش علنو كلك الخلقيت فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم لناو خلقي دا خير ترين كس أو كسانا كالأخوة ترسن وهيج كسي كشنية لأخوات الثاني توابيت إلا عالم يعني هيك عالم بأخوة تا أخوة زيادة البناسيت ما يتكانيا آياتي كوني به بكنو لأسمان كانوا زيو شيت يداهايا يا آياتي الشرعي كبرتي لقرآن ترسي زيادة ربيت إذن فخير البرية هو العالم ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا فموش لبير نشت ك بيناوتري عالم إلا كاتك نبي كبكر دوبكات بعلمكي ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله هیچ عالمی کش نیا کرده و بکا با علم کی هلا او عالم نبیت او زانای نبیت کل خواه ترسی و یک کسی اگر شارزاب و بدینی خوا کرده وی پیه نکرد اول خواه نترسی با علم شیه بی با همو قرآن شیده بر بی با همو حدیث کان زور بی حدیث کان شیده بر بی با شارزایی شیه بی لا حکم شرعی کانه اگر کدوی پینا کرد پیچوانی او علمی کرد که ای زانیت او نشانه اوی که لخوانه ترسی بله و اسنا لخطیب البغدادی رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية لرواية آباء تسعة فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث لسليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه يعني لبري كردوة أم سنده قال سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني هذيك يوتي لباوك موا يوتي لباوك موا لباوك موا هتا وكو شانتا نوكس همي الروايات يعني كدو لباوك يانوا هتا قجس الإمام علي رزاي خوالي به كفرميتي هتف العلم بالعمل هتف يعني باني كرت علم داوي أواك ككذوي بيا بكريت فإن أجابه أقرهاتو كذوي كرت بزاني عليكي أو شاكا أو حقي خوي داوة حقي علم عمله وإلا أقر الله من دايوة أو زان عليك وهاتي كذوي بينا كل ارتحل وتعل مكا أروات. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لو يشوى روايات كراوة رحمة إخوان لبي ابن عثيمين رحمة إخوان لبي تعليق إلى سلوى قصيك فالميت لا يعد عالما ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا وتبينا وتلزانا إلا بكسيك نوتليت ككردوابك بعلمك لا يعد عالما يعني عالما ربانيا. وأما كونه عالم ضد الجاهل ومن زانايا نزانية أو أوتيت علمي هيا لو أنا هندي لا كتابة كان كيس إيما استفادة لي أكين تيانا هيا نسلكان قاوربو قال لك كتابة كان كفهرسة بو آية كان وبحديث كان في أغام صلى الله عليه وسلم وهلوها لزباني عربي دا تاهن وسركان قاوربو كواتا عالم بوا بمعنى جاهل نبوا كواتا جاهل بناتو أنا وانا كوبكاتو وانا شي دنيايان ليورا جيريت شي دنيايان ليورا جيريت بلام او عالميك لا يخوا قبول بيت أويك أبيت كردوي بيوكا أجر كردوي كربة علمكي أو كاتا تصديقي علمكي خويا كات راس قويتي خوي أشكرا كات بويك قناعتي بو علمهي كبيوت عالما ربانيا ومن أويك بو خوا نيتي بو خوا بيت خوي فرورده بكا بعلم شرعي وهروها خلقيش فرورده بكات بعلم شرعي ما بس تيشي خوابه نيتكي بو خوابه وهروها الرباني با يرحمك الله كونوا ربانيين رباني بواه وتليه ك خالکی پرورده بکات با علم بشوککان بو گورکان یعنی لسرتاوا بشوکان دست بیوکا ورده ورده هتا بو مامناواندی و هتاو کو بسرو او پیوت عالمی که ربانی چه اگر هاتو شارزایی هبه بدینی خوا و کردوی پیه نکات یا شارزایی هبه تو کردوی پیه بکاو مبستی رزامندی خوا نبیت او عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن او عالميك كردوانك بعلمكي سزا ادريت بيش اوانيك بتبرسن اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه سيكومل هن که پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت آگری جهنم بوان خوش شکلید یعنی اوان ابن سوتمانی آگری جهنم یعنی بخوا یکی گلوانا بریتیه لو کسی که علمی خندوه قرآنی خندوه بلام نیتکی بو او بو لدنیا دا پی بوتر عالم نیتی او بوکا لدنیا دا پی بوتید قرآن خوین قارئ اول روز قیامتا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و علی آله و سلم که خواهی گورو مهربان محاسبه یکات و پرسیاری لی یکات خواهی اقرار بکا لسر خوی اقرار بوا اکات اللہ فیلی علم بوم وهي كتواني وما هولم داوا قاندوا يعني ما بس بتوب أخوايا هاي قولي بيه فلم دروت كرت بو أخوت الفير علم كركا بيه بوتري عالم وبيه دوترا بيه بوتري قارئ قرآن خين بيه دوترا هاي نتاق بو أخوانا بو كهتا بيش بتبرسا كان أوان سزادري شاقري جهنم بوان خوش شكري أوان ابن بسو تاماني جهنمو و بلا يساو باتين كدني أغري جهنم بنا بخو بيت دروت كر بو أوخ ويندد كر بيبوت عالم بيبوت قارئ وكومالي دوهم بيتين لغاني كا تيكو شاو نرغي خوادا وشهيد بون أي بهمان شوا لخوايا من تيكو شاو نرغي تودا حتى أوكاتي كوا كجراو بيبوت دروت كت توبو أوا بزاری شرط کرد که پید بود یا کسی که اعزای کسی که بلیمت پیش اوتره و سی همینیشان بریتی لوانه کمالا ابخشن خیرکن بلام بو اوی که پی بود یا کسی که زور خیرکا دستی بلا و برده و مرمتی دانه و در روش قیامنده که خواه محاسبه که ایشو آلید حالا ایش رگه نبو ایلا مالا بخشی و تیده و تا ظاهر ادعای وکا که ما بس رزامندی خوا بو غلام لنیتی بو خوانه بو خپی فهم دروکی بو او مالد بخشی کپید بو تریت کسی که زو خیرکات باشن خو یورو میربان امرکات هدی کی لوانا لو کوملانا بده موچایانا فر ادرن نو اگری جهنم بنا بخ هیڅ که ابو هرره روایت کات و امام مسلم روایت کردو کاته که حدیثان باسکل بو معایکر ابو سفیان رضی خو علی به برایو لحوشی خویشو دعای خلق کوتین ام کابرای که هاتو ام امامی امی توشی شر کرد دعای که هات حوشی خوی فرمی اگر اوانا اوان لیا بکرید ابی اوانی تل حالان چون بی راوی که ابو هریره رضای خوی لیا بی هر کاتی که كاتي كداوان لك او حديثي كان بو خينه توا حديثي كان بو بيره توا او حديثي بو باس كردن ام حديثه حتى سيجر هوري او ادا حديثك بيره توا لهو شي خويا شو دو اوا حديثك اي باس كرت او ما انا خشيت اخواتي سان اويا او علمي كوا همانا بعلم يكبيت لأخوات رسال ما تيا دروس بكات يعني مخالفة شر إخوانك أو نيكا أتوانين شبا أشكرابي وشبا نهيني بيت ومعصوم جنين هلا أكين بيقومان هنا أكين غلط أكين أو أنا بزوترين كا توبة ليبكين تابتو عنيت أو هيك بس نفسي خوما نزال بين بعمدي تاوان انجام ندي كواتا قراتو او علما اصلا هيك الاخوات رسان بيت كاوبو ابي كردوي بيبكا قال الاخوات رسان كردوي بيبكا هم يقراتو بو يكم يكم كالعلم والعلم عبادة جاءو علما بشي في ربيت او علم فيري او معناك لسر او رجع الراس بروين كمنهج سلفي صالحه ومنهج سلفي صالح شن كوتواني كسان يبون كالاخوات الساون او ابو هريره كباسي واحد يساك او جرته ولا ابو ديته او معاويه كري بسفيان زي خوالي اقل هاتو او علمش كواهي كذوي بينا كليت او بيغمان او سزاكيه ولا دنياشا شكسته فشل بوكس بويك خوي رو مهربان بركات لعلمك يا ناهلت هرش نبيلت خلقوري ناقدت وش اخوي عملي بيناك ويزورنا وانيك ايات وحديث وخلقي باسكن بلام شنك اخوان كدوي بيناكن خلقي كدوي بيناك يعني هو أبي سين لا خلكي، هلا يقر راسي بكذا أخوي كذا ويبي يكرت. أخوي جورك أفهم فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني باسي أهل الكتاب. سوی مایدای تیسیانزا، به هوی اوی که آوان پیمانه کن هلوشانه و که پیمانه دبوا بخوا، خواجور فهم لعنت مالی کرد و دلکانیان رخ کرد، دلکانیان، به هوی چی آوان یحرفون الکلمه عما وضعه، اشون معنای آیت و حدیث که آنو گوری و آلی کتاب لفظه کیش آنو گوری، به لفظه کیتر، چگل معناکی. ونسوا حظا مما ذكروا به أم نسيانا بمعنى نسياني ذهني ديت ونسياني عمليش وهذا لبيل ما برنوا الذهني أنا نما وهروا عمليش وهروا بمعنى نسياني دينيش ديت وهذا خواهي قرمي ربان ليه نسيانته ونسيان بمعنى كردوه بينا كدنيش أبيت كردوه بينا كات ومعنى نسيان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال الرب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنسيتها يعني فتركتها وتعلمي اخوات بيجيش كبتلا قران لحديث او علمك انسان برو بختر ولم توكل دوت بيناكت فنسيتها يعني فتركتها كدوي بيناكت وكذلك اليوم تنسى امرش بردوام تو لسزا امني تو معامله لقلا اكلك كسك ولا بالكرابي ما خواله بيني ناشد هجرم يلا بنا زانك أو عبدي لس الزاية ما شو كيل الدنيا ده كده ويبيناكيد أبو شوي كواتر نسيان بمعنى ترك هو الأزبان العربي ده هاتوا أكيد كده ويبيناكيد أو حقي المكيد داو وخواي جرم يلا بانش زيادة لي بيا بخشيت والذين اهتدوا زادهم هدى سورة محمد آية حفظ والذين اهتدوا وكهدايتي يعني وقرتوها وعن علمش أصل هدايته فقر مهربان بيان زيادك زيادك زيادي علما زيادي تقوايا وآتاهم تقواه هل سعودي محمد آتي حفظه كواتاوي كواي زانين كردوي بيبكين فقر مهربان زياتر شهر زمان أكاد أو يكوى ناي زانين فير مان أكاد أو ما ناي سكي إمام عليا كعلم دعواي عمل أكاد علم باني عمل أكاد هتف العلم بالعمل وما ناي يدعوه أقل والله مدايا وكردوي بيكر أو حقي خوي دعوة حقي علم كيدا وإلا أجر نبو أو بيجمان أو علم أروات لبيرد أشيت وهل عبادته لا عبادته كان كيما أنجامي أدين داس نيوش بيت نيوش كردن بيت أجر بردوام بلا سري لبير ناشي وهروها لبركدني القرآن ويكوال لبر ما كردوها كردوي فيها بكين وتبي خاني نوا مراجعي بكي نوا لبير ما ناشتو فما قراتو مراجعي نكيتوا كردوي بيه نكيت نيخوين لناو نشكتا يقوما لبير اشتو او لبير شو نواش او خوي بو خوي عقوبه عقوبه كهل دنيا وري اقرين كاوي لبير ما كردوا لبير ما اشتو فهي يرمي ربان لبير ما نباته وعقوبه فواتا اقر اوي ايزانين او علميك همانا اقر كدوي بيا بكين او اتشاس بيت بردوام لبيرتا بردوام ايزانيت بلا مقر هاتو كردوام هان بيا نكرت او ارواتو لبير ما اشتوا او اشو ما هسي بيا كين لجياني خمانا هر ذكرتو بردوام بيخوانا سلكي بردوام بابي هلاي خنيتو والله ما قال ما وايت تركت كيت دبي دشيتو بزاري كيت مراجعي كيتو يعني كلمه كي زياد كيت بي كلمه كيت كم كرد بي فجرو مهربان توفيق ما بدات او يكوا ايزانين كردوي بي بكين و زاني عليكيش بو اصلكي خوي بي ك ترسي خو مانتيا دروس بكات بو يكوا كردوي بي بكينو خوش ما لها مخرافونا شرعيك بفارزين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.